بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: أبواب الحيض. الأبواب جمع باب، والمراد بها الأبواب التي تذكر فيها أحكام الحيض، لأن أحكام الحيض كثيرة ومختلفة، وكل نوع منها له باب. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معينة، ويمنع صحة الصلاة والطواف وغير ذلك من العبادات. قوله دم طبيعة وجبلة يعني أنه ليس نتيجة مرض، ليس نتيجة مرض أو نزيف، وإنما هو خلقي، خلقه الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة لمصلحة، وهي تغذية الجنين في بطن أمه. والعلماء رحمهم الله خصصون له مباحث لأهمية أحكامه. قد ذكر الله الحيض في القرآن، وذكر أحكام الحائض، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وبوب له العلماء في الفقه كتب الحديث أبواب خاصة مثل ما في هذا الكتاب. نعم. أبواب الحيض: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. نعم، الحائض إذا كانت لها عادة، أي أيام معلومة يأتي عليها الحيض ثم ينتهي انتهائها، فهذه تسمى المعتادة، تسمى المعتادة، أي التي لها عادة. فهذه تجلس أيام عادتها كما يأتي، والثانية التي ليس لها عادة أو نسيتها، لها عادة ونسيتها، استمر معها الدم، فهذه تنظر في لون الدم، فما كان منه فيه علامات الحيض فإنه حيض، وما كان ليس فيه علامات الحيض أو نزيف كما يأتي، فتجلس الدم الذي فيه علامات الحيض، وهذه تسمى المميزة، أي التي تميز دم الحيض عن غيره. والنوع الثالث التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، دم كل واحد ما فيه اختلاف وهو مستمر، فهذه تجلس غالب الحيض، غالب المدة التي تحيض لها النساء ما بين 6 أيام أو 7 أيام. هذه أحوال المرأة مع الدم، إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة ليس لها عادة وليس لها تمييز، فهذه تجلس غالب الحيض الذي تحيض لها النساء عادة 6 أيام أو 7 أيام. وكل هذه الأحوال جاءت بها الأحاديث كما في هذه الأبواب التي تقرؤونها إن شاء الله. نعم. باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. إذا استحيضت يعني إذا كان دمها استمر، هذا يسمى استحاضة ولا يسمى حيضا، فماذا تعمل؟ تعمل بالعادة التي تقررت قبل أن تصاب بالاستحاضة، العادة التي تعرفها وتقررت قبل أن تصاب بالاستحاضة تجلسها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. نعم. وفي رواية: هذه الحالة الأولى، إذا أصيبت بالاستحاضة، أصيبت بالاستحاضة صار الدم لا ينقطع، فهذه تنظر إلى عادتها قبل أن تصاب فتجلس قدر العادة، إذا أقبلت تجلس، وإذا أدبرت يعني انتهت العادة فإنها تغتسل وتصلي، لأن هذا ليس بحيض، ما زاد عن العادة فليس بحيض، وإنما هو استحاضة، والاستحاضة دم يخرج من عرق في أدنى الرحم، عرق نزيف يخرج من أدنى الرحم، أما الحيض فهو من قعر الرحم، هذا الفرق بينهما، هذا من الفروق بين الحيض والاستحاضة من جهة المخرج. نعم. إنما ذلك عرق وليس، إنما ذلك عرق يعني نزيف، نزيف عرق. نعم. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة التي الخلقية، إنما هذا مرض ونزيف. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، العادة يعني، إذا أقبلت الحيضة يعني العادة التي كنت تعرفينها قبل أن تصابي بهذا المرض، فاترك الصلاة، هذا في دليل على أن الحائض لا تصلي ما دام عليها الحيض، ولا تقضي أيضا، لا تصلي ولا تقضي، تسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، وهذا من رحمة الله ويسر هذه الشريعة، لأن الحيض يتكرر على النساء، فلو أمرت بالقضاء شق ذلك عليها فتدع الصلاة ولا تقضيها. أما الصيام فإنها تدعه وقت الحيض ولكنها تقضيه، لأنه ليس بذلك مشقة. الصيام لا يتكرر إلا في السنة مرة، أما الحيض، أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، يشق عليها، ولذلك خفف الله عنها فلا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام، لأنه لا يشق عليها القضاء. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا ذهب قدرها، أي الأيام، قدر الأيام التي تعرفينها في الحيض. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحالها على عادتها. نعم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم. هذه الرواية: اغسلي عنك الدم وصلي، إذا أدبرت العادة اغسلي عنك الدم وصلي، ولو كان الدم ينزل فهذا ليس بحيض ولا يمنع الصلاة، هذا يعتبر حدثا دائما مثل السلس. والرواية النسائي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السلس الذي لا ينحبس بوله، فهذا يتوضأ إذا حانت الصلاة، يتوضأ استنجي ويتوضأ ويصلي، صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول ويصلي. كذلك المستحاضة تتوضأ إذا حان وقت الصلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل، لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أن على الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض يمنع الصلاة، وأما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة. نعم. وزاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: نعم، توضئي لكل صلاة، لكل صلاة، أدل على لأن الدم مستمر معها، فالخارج مستمر، فتتوضأ عندما تريد الصلاة بعد دخول وقتها، تتوضأ وتبادر بالصلاة ويكفيها هذا. نعم. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي، هذا الفائدة من هذه الرواية، قوله ثم اغتسلي. فرواية الترمذي أمرها بالوضوء لكل صلاة، أما رواية البخاري أمرها أن تغتسل عند تمام العادة وتصلي، ولا تكرر الاغتسال مثل ما تكرر الوضوء. نعم. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. هذا كلام المؤلف رحمه الله، يقول فيه، يعني في هذا الحديث، أنها إنما تبني على عادة متكررة، أما إذا لم تتكرر العادة فإنها لا يبنى عليها، لأن ما يدرى كم عددها، لكن المتكررة عرفت أيامها وعددها، ولذلك حالها الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. بنات جحش ثلاثة اللي أصبنا بالاستحاضة، أم حبيبة بنت جحش هذه واحدة، ثانية أختها زينب بنت جحش التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالثة حمنة بنت جحش، كلهن أصبن بالاستحاضة. وهذا الحديث، حديث أم حبيبة أو حديث عائشة، نعم عائشة أن أم حبيبة، حديث أم حبيبة الذي روته عائشة، أم حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف، في زيادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تأكيد لما مر في الرواية أنها تغتسل عند نهاية العادة، تغتسل عند نهاية العادة، هذا اتفقت عليه الأحاديث أنها تغتسل عند نهاية العادة. كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها، لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، إنما أمرها أن تغتسل عند نهاية أيام العادة، لأن الاغتسال كل صلاة يشق عليها. نعم. ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض. قدر قروئها جمع قرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فهو لفظ مشترك. فالحنابلة عندهم أن المراد بالقرء الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. المالكية عندهم القرء هو الطهر، يعني ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. والأمر في هذا سهل، المهم أن عليها ثلاثة قروء، سواء اعتبرناها بالأطهار أو اعتبرناها بالحيض، ثلاثة قروء ثم تغتسل. نعم. أعد الحديث. ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض. قدر قروئها أي حيضاتها، نعم، على مذهب الحنابلة حيضاتها، قروئها أي حيضاتها، مالكية قدر قروئها أي أطهارها، نعم. فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة. وهذا دليل على أن المراد بالقرء الحيض التي كانت تحيض، فسمى الحيض قرآن، نعم. ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. ثم لتنظر ما بعد ذلك، ما بعد تمام العادة، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. نعم، تغتسل عند كل صلاة، هذه لو ثبتت هذه الرواية لا لزمها الاغتسال لكل صلاة، لكن الرواية ليست بالقوية فلا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، إنما هذا راجع إلى نشاطها واجتهادها. نعم. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة. وهذه الثانية من بنات جحش، زينب. نعم. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، أقرائها يعني حيضها، نعم، ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي. هذا على أنها يلزمها الاغتسال لكل صلاة، يشق عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها بفتوى تسهل عليها ذلك، وهي الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أسهل عليها، لأن الاستحاضة نوع من المرض، والمريض يجوز له الجمع، لكنه جمع صهري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، فتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، بمعنى أن كل صلاة في وقتها، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. نعم. تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. تغتسل لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، فهذا من باب التخفيف عليها، أفتاها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، لأن هذا أسهل عليها. والاغتسال ليس بواجب، وإنما هو من باب الاستحباب. نعم. والواجب هو الوضوء لكل صلاة، هذا هو الواجب عند الجميع. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، تهراق الدم يعني تستحاض. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر قدر الأيام، لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. مثل الأحاديث السابقة، تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضها، وهي المعتادة التي كانت تحيضها، فإذا انتهى عدد الأيام، لأن الحيض الدم مطبق ما ينقطع، تنظر عدد الأيام التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة وتجلسها، فإذا انتهت الأيام فإنها حينئذ تستنجي وتستعمل شيئا من الطيب تضعه في فرجها بعد الاستنجاء، لأن الدم له رائحة خبيثة منتنة، فتضع شيء من الطيب، الذرور أو غيره، الذرور لأن السائل ما يصلح، لكن الطيب الذرور كالمسك ونحوه، تجعله في قطنة وتحطه على فرجها، ثم تأتي بخرقة، ثوب يعني قطعة من القماش، ثوب يعني قطعة من القماش، فتثبتها على المخرج مثل التبان وهو السروال القصير، تضعها على القطنة المطيبة وتلاقي طرفيها وتعقده من كل جانب، تلاقي طرفيها وتعقده من كل جانب، فبذلك تسلم من تسربات الدم. نعم. باب العمل بالتمييز. هذا في زيادة أنها إذا اغتسلت أنها تستنجي وتضع شيء على فرجها فيه طيب من القطن، ثم تمسكه بقطعة من القماش تسمى بالثوب، تثبته عليها بعقده من جانبها الأيمن وجانبها الأيسر، ويصبح كالتبان يعني كالسروال القصير. ثم توضأ وتصلي، فهذا من أحكام المستحاضة. نعم. باب العمل بالتمييز. انتهينا من العمل بالعادة، وهي الحالة الأولى. العمل بالتمييز يعني تمييز لون الدم، لأن الدم الحيض له ثلاث علامات، الحيض له ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه ثخين، والاستحاضة رقيق سائل، فرق بين الدمين، هذا ثخين وهذا سائل. الثانية أن دم الحيض أسود ودم الحيض أحمر، ودم الاستحاضة أحمر. الثالثة أن دم الحيض له رائحة يعرف، يعني له عرف، رائحة منتنة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة. هذه هي العلامات الفارقة بين الحيض والاستحاضة. فإذا كان فيها إحدى هذه العلامات الثلاث، إما أن حيضها أسود والثاني أحمر، أو حيضها ثخين والثاني رقيق، أو حيضها منتن والثاني ليس له رائحة، فهذا الفرق بين الحيض والاستحاضة. هذه تسمى بالمميزة، التي تميز دم الحيض من غيره بإحدى هذه العلامات، فتجلس التمييز وتغتسل إذا انقطع التمييز، وتعتبر طاهرة، وتتوضأ لكل صلاة على ما سبق، لأن حدثها دائم. نعم. باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. إذا كان دم الحيضة فإنه أسود، هذه علامة، والاستحاضة أحمر. يعرف يعني له عرف، أو يعرف، يروى باللفظين، يعرف أو يعرف. يعرف يعني تعرفه النساء، يعرف يعني له رائحة منتنة، دم الحيض له رائحة منتنة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة. نعم. إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، هذه علامتان، أسود يعرف يعني له رائحة. نعم. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. إذا كان كذلك، إما أنه أسود وإما أنه يعرف، فأمسكي عن الصلاة في الدم الذي أسود أو الدم الذي يعرف له رائحة. نعم. فإذا كان الآخر، إذا كان الآخر الذي ليس أسود وليس له عرف. نعم. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. توضئي وصلي، شوف توضئي، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، تغتسل أول مرة فقط. نعم. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، رواه أبو داود والنسائي. فإنما هو أي الأحمر عرق، أي نزيف وليس حيضا. نعم. باب من تحيض ستا أو سبعا. هذه الثالثة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، هذه ترجع للغالب، غالب الحيض عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر، من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. نعم. باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. هذه التي تعتبر ستة أيام وسبعة أيام، التي ليس لها تمييز، لا لون ولا رائحة، الدم كله واحد. نعم. باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز، عن حملة بنت جحش رضي الله عنها. هذه الثالثة من بنات جحش التي أصيبت بالاستحاضة. نعم. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. الله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى، فهو أذى للمرأة لا شك، لأنه يشق عليها ويتعبها نعم. قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال نعم. فقال: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أصف، أصف لك الكرسف وهو القطن، يعني ضعيه في المخرج من أجل يمنع تسرب الحيض. نعم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. إيه نعم، يعني الكرسف يسد المخرج وهو القطن. نعم. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني لا يمنعه القطن لأنه كثير. نعم. قال: فاتخذي ثوبا. اتخذي ثوبا الذي سبق، أن تأتي بقطعة قماش وتخليها فوق القطن، يعني تزيد على القطن بأنها تشد عليه بقطعة القماش، يسمى ثوبا. ما هو المراد بالثوب المخيط ولا لا، المراد بالثوب القطعة من القماش. نعم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. تلجمي يعني اتخذي ما يلجم المخرج، اتخذي ما يلجم المخرج ويمنع التسرب. نعم. قالت: إنما أثج ثجا، يعني كثير. نعم. فقال: ما أن ثجاجة، يعني كثيرا. نعم. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني أن هذا العرق أنه ركضة من الشيطان، والركضة هي الرفسة، يعني أنه من سبب الشيطان ليلبس عليك ويؤذيك بذلك. نعم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. هذا الحالة الثالثة، وهو الرجوع إلى غالب الحيض، ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. نعم. فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. يعني إذا صمت إذا جلست ستة أيام، كم يبقى من الشهر؟ 24. إذا جلست سبعة أيام كم يبقى؟ 23. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 23 أو 4. أعيد الحديث: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. نعم. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت. نعم. فصلي 24 ليلة، يعني باقي الشهر، صلي باقي الشهر، فإن جلست ستة أيام صلي 24، وإن جلست سبعة أيام صلي 23، باقي الشهر يعني. نعم. وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. وصومي، هذا دليل على أن المستحاضة تصوم، ولا يمنعها الاستحاضة من الصوم. نعم. وكذلك فافعلي في كل شهر، في كل شهر هلالي، شهر هلالي. نعم، في كل وكذلك شهر هلالي يعني بالأهلة. نعم. وكذلك فافعلي في كذلك كل وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء. نعم. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. الاغتسال عند إدبار الحيض هذا واجب لا بد منه، أما الاغتسال بعد ذلك عند كل صلاة فهذا ليس بواجب، إنما هو مستحب. فإذا عملت بالمستحب صارت تغتسل بكل صلاة فإن ذلك يشق عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بما يسهل عليها، وهو الجامع بين الصلاتين، الجامع بين الصلاتين، لأن هذا مرض فدل على جواز الجمع للمريض، سواء جواز الجمع للمريض أيا كان رجلا أو امرأة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، يعني يكون عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال: غسل للظهر مع العصر، غسل للمغرب مع العشاء، غسل للفجر، ثلاثة أغسال. هذا أسهل عليها من خمسة أغسال. وقلنا إن هذا من باب الاستحباب ولا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، إنما هو من باب الاستحباب. نعم. وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل وفيه أن الغسل لكل هذا من استنباط من المؤلف. نعم. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، لا يجب، وإنما هو مستحب. نعم. بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. إيه، الغسل الأول هذا واجب، الذي عند انتهاء الدم، عند انتهاء الدم المعتاد أو المميز أو الغالب هذا واجب، أما ما زاد على ذلك من بقية الشهر فإنه مستحب. نعم. وأن الجمع للمرض جائز. ويدل هذا الحديث على المسألة أخرى، وهو أن الجمع للمرض قياسا على الحيض، لأن قياسا على الاستحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض، والرسول أفتى بالجمع في الاستحاضة فيقاس عليه بقية الأمراض. إذا كان المريض يشق عليه كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين. نعم. فالجمع يجوز في ثلاث حالات: السفر، والمرض، ومن أجل المطر بين المغرب والعشاء. نعم. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز. نعم. أعد. وأن الجمع للمرض قبل. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب. نعم، لا يجب لكل صلاة، وإنما يكفي ثلاثة أغسال في اليوم والليلة. نعم. بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. وأن الجمع للمرض جائز. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. أي نعم، الغسلة الأولى هذه تجزئها من جهة الواجب، أما الاغتسالات الزائدة فهذه سنة. نعم. وأن الجمع للمرض جائز. وأن الجمع للمرض جائز قياسا على الاستحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض. نعم. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، الجمع بين الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وهو الجمع الصوري، صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وهناك نوع ثاني من الجمع وهو الجمع الحقيقي، جمع الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، هذا أيضا جائز. والجمع الصوري أيضا جائز. الحنفية لا يجيزون إلا الجمع الصوري، ولا يجيزون جمع الصلاتين في وقت إحداهما، ما يجيزون إلا الجمع الصوري فقط. الجمهور على جواز الجمع الحقيقي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا، جمع تقديم في وقت إيش؟ ها؟ في وقت الظهر. وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر في وقت الظهر، في وقت العصر. هذا دليل على الجمع الحقيقي. نعم. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز. نعم. وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله اجتهادها لا بتشهيها، يعني ما هي مخيرة تجلس ستة أيام وسبعة أيام، وإنما تشوف الأليق بها والمناسب لها. نعم. وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة ليس من باب التخيير. نعم. وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أنك، إذا رأيت يعني بالاجتهاد. نعم. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت. نعم. باب الصفرة والكدرة بعد العادة. الصفرة والكدرة، الصفرة هي اللون الأصفر الذي هو دم خفيف، دم خفيف، والكدرة اللون الكدر الذي ليس بلون صافي وإنما هو لون كدر. فهل هذه الكدرة أو الصفرة تعتبر حيضا؟ إن كانت الكدرة والصفرة في وقت الحيض فهي حيض، وإن كانت الكدرة والصفرة خارج وقت الحيض فليست شيئا. وسيأتي حديث معطية الذي يبين هذا. نعم. حكم الكدرة والصفرة. نعم. باب الصفرة والكدرة بعد العادة. بعد العادة يعني بعد ما تغتسل وتنتهي عادتها يجيها كدرة أو صفرة، لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أي نعم، إذا اغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت كدرة أو صفرة بعد ذلك لا تلتفت إليه. مفهومه أنها إذا كانت الكدرة والصفرة قبل الطهر فإنها تعتبر حيضا، مفهوم الحديث. كنا لا نعد الكدرة، كنا يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقرهن على ذلك. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمفهومه أنها قبل الطهر تكون شيئا، تعتبر من الحيض. ولهذا يقول الفقهاء: والكدرة والصفرة في وقت العادة حيض. نعم. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. نعم. كنا لا يعني رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، ولم يقيده بعد الطهر، فهذا يدل على أنه حتى في وقت الحيض لا تعتبر الكدرة والصفرة حيضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. يعني ما هو حيض، عرق يعني ما هو حيض، وإنما هو شيء يطلع من العرق أو عروق، فلا تلتفت إليه. هذا مثل حديث أم عطية، نعم، أنه بعد الطهر لا يلتفت إليه. نعم. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. نعم، هذا الذي يفصل المسألة. عندنا وضوء، عندنا اغتسال، أما الوضوء فهو لكل صلاة، وأما الاغتسال فإنما هو عند إدبار الحيضة فقط، هذا واجب، وعند كل صلاة هذا مستحب. نعم. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل، ثم قال: وتتوضأ عند كل صلاة. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاغتسال وبين الوضوء. الوضوء جعله عند كل صلاة، أما الاغتسال فجعله عند تمام أقرائها. نعم. تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، ثم تغتسل. نعم. هذا الاغتسال عند تمام أقرائها. نعم. وتتوضأ عند كل صلاة، وتتوضأ عند كل صلاة، ولا قال وتغتسل عند كل صلاة، دل على الفرق بينهما. نعم. وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. وتصوم المستحاضة وتصلي، ولا تمنعها لأنها طاهرة في حكم الطاهرة. نعم. وإنما هو حدث دائم. نعم. وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال: والحسن، الحديث الحسن هو الذي لم يبلغ درجة الصحيح، فهو فوق الضعيف، حديث الحسن فوق الضعيف ودون الصحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضأي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. هذا واضح أنها تغتسل عند تمام الحيض بالاعتبار، أما بالعادة وأما بالتمييز وإما بغالب الحيض 6 أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة، وزاد في هذا: وإن قطر الدم على الحصير، يعني الفراش اللي تصلي عليه، فصلاتها صحيحة ولو قطر الدم على الحصير. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ومن سماحة هذه الشريعة، أن الذي يلزمها أنها تغتسل عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأت تصلي ولو نزل الدم بعد الوضوء، ما يقطع الوضوء، لأن هذا حدث دائم مثل سلس البول. نعم. فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال، لكن يصليها على حسب استطاعته. نعم. باب تحريم وطئ الحائض في الفرج. هذه الأحكام التي تترتب على الحيض، هذا نؤجله إلى درس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع كثيرا من بعض طلبة العلم وبعض الفضلاء بأن باب الحيض صعب ومعقد، فما وجه هذا القول وفقكم الله؟ أي وش نسوي بعد لو صار صعب ومعقد؟ نتركه؟ لازم ندرسه، لازم ندرسه. والحمد لله الله وضحه، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحه. لو كان سهل لا ما صار لكم فضل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نستطيع أن نستخلص من استحاضة بنات جحش رضي الله عنهن أن الاستحاضة قد تكون شيئا وراثيا؟ نعم، يدل على أن الاستحاضة مرض، والمرض يكون وراثي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل دم الاستحاضة، هل دم الاستحاضة نجس؟ نعم. سألت كما مر بكم في كتاب في أول في باب النجاسة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه، دل على أن دم الحيض نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة، هل الوضوء يجب حتى ولو لم ينزل معها دم؟ ما صارت مستحاضة، إذا لم ينزل معها دم ما صارت مستحاضة، الكلام على المستحاضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمعت المستحاضة جمعا صوريا واغتسلت غسلا واحدا للظهر والعصر، فهل تتوضأ للظهر ثم تتوضأ مرة ثانية؟ الوضوء لازم، لازم الوضوء لكل صلاة، أما الاغتسال للمستحاضة فهو مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا أن المستحاضة ومن به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، هل إذا توضأ عند دخول الوقت يكون فعله جائزاً، أم أنه لا بد أن يتوضأ عندما يريد الصلاة؟ عندما يريد الصلاة توضأ، عندما يريد الصلاة، ولا يتوضأ عند دخول الوقت ويؤخر الصلاة، لا. نعم. لأن هذه حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة مستثنات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المستحاضة عند إرادتها للطواف هل يكفيها الوضوء أم لا بد أن تغتسل أولا ثم تطوف؟ يا أخي، إذا كان يجوز لها تصلي ولا يلزمها الاغتسال فكيف لا يجوز لها أن تطوف؟ تطوف، إذا توضأت تطوف وتصلي الفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من التفريق بين أحكام دم الحيض ودم الاستحاضة؟ يقول: ما الحكمة من التفريق بين أحكام دم الحيض ودم الاستحاضة مع أنهما يخرجان من مخرج واحد؟ من قالك أنهم يخرجون من مخرج واحد؟ ما يخرج من مخرج واحد، دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فتخرج من أدنى الرحم، مخرجهما مختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمستحاضة الجمع وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم. هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ هي محتاجة لذلك علشان يوفر لها تكرر الاغتسال، هي محتاجة إلى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقصر المستحاضة الصلاة إذا جمعت بين الصلاتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، القصر ما يجوز إلا في السفر فقط، قصر ما يجوز إلا في السفر. الحين في ناس إذا قصروا المغرب والعشاء، إذا صلوا واجمعوا بين المغرب والعشاء للمطر يقصرون، حسبون أنه من جماع يقصر، لا، القصر خاص بالسفر، إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أما الجمع فليس من لازمه القصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة ترى عادتها وتجلس عادتها ثم تنقطع العادة يومين أو ثلاثة ثم تعود مرة أخرى، فماذا تصنع أثناء انقطاعها؟ على كل حال هذا يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى نوعية الدم، ويحتاج إلى تكرره، ويحتاج. الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى، هذا يحتاج إلى نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طهرت المرأة الحائض قبل صلاة المغرب فهل تصلي الظهر والعصر أو العصر فقط؟ لا، تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال صاحب نيل الأوطار رحمه الله، وقد أطال المصنفون في الفقه في الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة؟ يقول: ما المراد بقوله هذا، وما هي المتحيرة حفظكم الله؟ حيرة سمعتموها، هي التي ينزل عليها الدم وليس لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، هذه المتحيرة. وإنما يتكلم فيها على ضوء الأحاديث فقط، أما ما التكلفات التي يذكرها بعض الفقهاء، بعضهم ألف كتاب مستقل في المستحاضة في المتحيرة، كتاب المتحيرة، وجاب أشياء ما يستطيع الإنسان يقرأها، فكيف يفهمها؟ فنحن نمشي على ضوء الأحاديث في هذا، وسمعتم الأحاديث ولله الحمد، واضح، ما فيها تكلف ولا فيها مشقة. نعم. فكلام الشوكاني رحمه الله هو في هذا النوع، نوع التكلف، أما اللي يمشي على الأحاديث هذا هو الواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم فيما لو نزل الحيض على الجاهلة، المرأة الجاهلة التي لا، يقول: ما الحكم فيما لو نزل دم الحيض على المرأة الجاهلة التي لا تعرف أحكامه ولا تعرف التمييز بين الحيض والاستحاضة، فهل تعيد الصلوات التي تركتها في أيام دم النزيف حتى ولو كثرت؟ نعم، تعيد الصلوات التي تركتها وهي لا يجوز لها تركها، وهذا يحتاج إلى معرفة ما حصل منها بالضبط، فهي تسأل العلماء والعالم يستفصل منها ويفتيها إن شاء الله، لكن الصلاة ما تسقط بحال، ما تسقط بحال النسيان والجهل، ما تسقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في سن اليأس للمرأة وحكم الدم الذي ينزل معها بعد 50؟ القول الصحيح الذي عليه الجمهور والمفتى به أنه لا حيض بعد 50، لا حيض بعد 50 هو المفتى به هنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نفساء استمر معها الدم فوق 40، امرأة النفساء استمر معها الدم فوق 40 ولم يصادف ذلك أيام عادتها، هذا مثل ما قلنا بعد 50، النفاس أكثره 40 يوما ولا نفاس بعد 40. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول السائل: امرأة عمرها 55 عاما طلقت، فهل تعتد بثلاثة أشهر أم تعتد بالحيض؟ حيث إنها ما عندها حيض، اللي زايد عن 50 ما عندها حيض، ولا هي يئسن، عدتهن 3 أشهر ولا يئسن. نعم. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، عدتهن 3 أشهر ولا لم يحضن، فالآيسة 3 أشهر ما تعتد به، ولو نزل عليها دم ما تعتبره أنه حيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت الدورة للمرأة تبدأ بلون بني وليس بدم واضح، يستمر ذلك لمدة 4 أيام ثم بعد ذلك ينزل الدم فيستمر بحدود 6 أيام، سؤال هل تصلي الأيام 4 الأولى؟ نعم. لا ما تصلي، أنتم سمعتم كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر، مفهوم أن الكدرة والصهرة في وقت الحيض حيض، فهذه ما تخرج عن أكثر الحيض، لأن أكثر الحيض 15 يوم، وهذه 6 أيام 4 أيام 10 أيام تعتبر حيض كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان عليه صيام 2 متتابعين ثم انقطع صيامه أو انقطع صيامها بسبب حيض أو بسبب عيد، من كان عليه يعني رجل وذكر الحيض والعيد، الرجل يحيض، من كانت، لو قال من كانت كان الكلام واضح. أعده. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كانت عليها صيام 2 متتابعين كفارة ثم انقطع صيامها بسبب حيض أو قدوم عيد، ما ينقطع بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب، التتابع ما ينقطع لا بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب، فإذا زال العذر فإنه يواصل الصوم ويبني على ما مضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين إذا كان مريضا، أم أنه يشترط أن يكون من يجمع طهارته بالماء؟ ما عليه مشقة التيمم، ما عليه مشقة، ما يجمع من أجل وهو يتيمم، ما عليه مشقة تقتضي الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل السنة في التيمم ضربة الأرض ضربة واحدة ثم النفخ في اليدين ثم مسح الوجه ببطون الأصابع ومسح باطن الكفين بظاهرهما؟ النفخ ما هو لازم، النفخ ما هو لازم، فيضرب ضربة واحدة ويقسمها بين وجهه وكفيه، يمسح الوجه ببطون الأصابع ويمسح الكفين إحداهما بظاهر الأخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين ما ورد من الأحاديث في فضل صلاة الضحى والآثار التي وردت عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلونها؟ الجمع أنها ليست واجبة، الذين لا يصلونها لأنهم يرون أنها ما هي واجبة، والذي ما هو واجب يجوز تركه، والذين يصلونها يصلونها يبون الأجر، زيادة الأجر على أنها سنة يحافظون عليها لأجل الأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تكلم بعض العلماء في جرح أحد من الناس وسكت الباقون، هل هذا يدل على إقرارهم بجرحه؟ ما يجوز للعالم، العالم الصحيح ما يتكلم يجرح الناس، يتق الله ولا يجرح الناس. أما العالم اللي يعني تمشي حاله هذا يدور العيوب على الناس، والعيوب فيه هو، وأكثر منهم عيوب، ما يجرح الناس إلا إنسان أكثر منهم عيوب. خذوها قاعدة، المسلم يحفظ لسانه عن الكلام في الناس، لا يغتاب الناس، ولا يجوز السكوت، يجب يناصح أنه يترك الناس ولا يتكلم فيهم. نعم، لو رفع الأمر إلى القاضي أو إلى المسؤول وقال فلان ما يصلي، فلان يفعل كذا من أجل أنه يؤخذ على يده، هذه ليست غيبة. أما أنه في المجالس ناس ما غير يتفكهون في أعراض الناس، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قولي بسم الله عند كل لقمة آكلها؟ يقصد أن يكرر بسم الله. ما ورد هذا، ما ورد التسمية في بداية الأكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل، لكن لو نسيها في بداية الأكل يأتي بها في أثناء الأكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في الصيدلية، في صيدلية يقول عند أحدهم، ويأخذ راتبا قدره 3000 ريال، ويعطيه صاحب الصيدلية 1% من نسبة المبيعات، فما حكم هذا العمل؟ هل يجوز له أن يأخذه؟ أين إذا أعطاه إياه من باب التشجيع له فلا بس. طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كنت أسير بالسيارة بجوار مقبرة النسيم، وكما تعلمون حفظكم الله أنها مكونة من قسمين شمالي وجنوبي، يقول وجدت رجلا يبدو عليه صفات الخير ويدور حول المقبرة الشمالية التي لم يدفن فيها أحد، فأنكرت عليه وذكرت له فتواكم في المنع من ذلك، فقال إن هذه لم يقبر فيها أحد فلا تسمى مقبرة، فهل قوله صحيح؟ أول شيء وش قصده من المشي؟ قصده رياضة، قصده يمشي رياضة، فلا بأس في هذا، حتى لو فيها ناس، لو فيها قبور ما في بأس إذا كان قصده رياضة. أما إذا كان قصده التقرب إلى الأموات والاستشفاع بهم فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نويت صيام الخميس نفلا، وأكلت وشربت من آخر الليل ظانا بقاء الليل، فاتضح خروج الناس من صلاة الفجر، فهل صيامي هذا صحيح؟ لا، مو صحيح. أكلت بعد الفجر، أكلت بعد الفجر متعمدا للأكل، يكون صيامك ما هو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مقيم بأوروبا وأستطيع أن أفعل الواجبات وأنتهي عن المحرمات، فهل هذا يجعل الهجرة في حقي إلى بلاد الإسلام مستحبة أو واجبة؟ إذا استطعت الهجرة فهي واجبة، ولا يكفي أنك تصلي وتتجنب المحرمات وتؤدي، ما يكفي هذا إلا إذا كنت ما تستطيع الهجرة. أما إذا كنت تستطيع الهجرة فلا تقم في بلاد المشركين وتحت سلطانهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز التهنئة بآخر العام أو بدايته؟ لا تهنئة لا بداية العام ولا في آخر العام، هذا شيء ما ورد. نعم. ويقول حفظك الله، وهل إذا هنأني شخص هل أرد عليه؟ لا، هذا غير مشروع، لا ترد عليه، أبين له، قل هذا ما الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردت أن أشارك شخصا في تجارته ودفعت له مبلغا معينا من المال وحدد لي نسبة شهرية من الربح، فهل يلزم أن نجرد ما عنده من عدة وغيرها؟ ما يجوز يحدد لك نسبة شهرية، لك نسبة من الربح مطلقة، الربع، ربع الربح، نصف الربح، عشر الربح، مطلقة، مو بشهري. أما إذا حدد شهري هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي توفي، وبعد وفاته جاء الأمر الملكي بنزول راتبين لأي موظف، فنزل في حساب أبي الراتبان، فهل الراتبان تشمل كل الورثة أم تشمل المستفيدين من راتب التقاعد الصغار والنساء فقط؟ ما أدري، هذا نظام، هذا نظام، تراجعون اللي يصرفون هذه المكرمات، تراجعون تقولون الرجل متوفى قبل الأمر الملكي، متوفى قبل الأمر الملكي، أما إذا كان ما توفي إلا بعد الأمر الملكي في حكمها حكم التركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من أنواع الاتكاء في الأكل التربع، فهل هو التربع المعروف وهو الجلوس على المقعدة وثني الرجلين؟ اي نعم، التربع معروف، أن يجعل نفسه أربعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة حديث إذا قرع الإناء بالإناء فقد حرم ما بداخله؟ ما أعرفه، هذه أول مرة أسمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين القرض وبين الدين؟ القرض نوع من الدين، القرض نوع من الدين، كل ما في ذمتك للناس هو دين، قرض أو غير قرض. نعم. يعني قرض أو ثمن مبيع أو إيجارة، كله دين، أو راتب لموظف، كله دين في ذمتك، أو زكاة أو نذر، كله دين، إما لله وإما للمخلوقين، كل ما وجب في ذمتك فهو دين لله أو للمخلوقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كان من هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله ذكر الآل عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير التشهد؟ ما أدري، لكن إذا ذكر الآل والأصحاب فلا بأس، شيء طيب، وإذا لم يذكر الآل فهم يدخلون في الأصحاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مسلمة ووالدها كافر، امرأة مسلمة وأبوها كافر، فمات أبوها وترك تركة، فهل يجوز لها أن تأخذ نصيبها كالورثة؟ لا، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وهذا بالإجماع، وهذا بالنص والإجماع، لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد نهي عن المصافحة أثناء جلوس المتصافحين؟ نعم. هل ورد نهي عن المصافحة أثناء جلوس المتصافحين؟ يعني يشترط المصافحة أن يكونوا قياما؟ ما أعرف هذا، مصافحة ما فيها بس من جلوس أو من قيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أراد الإنسان أن يستخير ويصلي صلاة الاستخارة في أمر، فهل يصلي صلاة واحدة أو يكررها؟ الذي ورد يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، بعدهما بدعاء الاستخارة، هذا الذي ورد. نعم. ويقول حفظك الله: إذا لم يتبين له شيء بعد أدائه فهل يكرر مرة أخرى؟ ما في بأس، يكرر الصلاة والدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في كتاب الفقه في الصف الأول المتوسط في الكلام عن صلاة المسافر أن المسافر إذا كان لا يعلم مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه وهو متأكد أنها أكثر من 4 أيام فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة لأن المدة غير محددة، فهل هذا هو القول الراجح والصحيح؟ محددة، هو يعرف، يعرف أنه بيقيم أكثر من 4 أيام، كيف ما يعلم أن ما هي محددة هو يعلم أنها أكثر من 4 أيام؟ إذن مش معنى التحديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا سرق الإنسان مالا من آخر هل يجب عليه أن يرجعه عند توبته؟ بلا شك، حقوق الناس لا بد من إرجاعها أو استسماحهم، سماحهم بها، وإلا فإنها تبقى في ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل مطر عند صلاة الظهر فهل تجمع الظهر والعصر لأجل المطر؟ لا، إنما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.